بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم إن شاء الله ما تبقى من تفسير الآيات التي هي في سورة التحريم، في أول سورة التحريم. وقلنا خلاصتها أن هذه الآية نزلت كما في صحيح البخاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وهو قد أباحه الله له، فحرم على نفسه شيئا أباحه الله مرضاة لأزواجه، وكان هذا بتواطؤ من عائشة وحفصة رضي الله عنهما، والقصة كلها يعني والقصة جمعها في صحيح البخاري. وذكرنا أنه اختلف هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التحريم الذي يعتبر يمينا أم لا، وظاهر القرآن يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه العسل أسر هذا الخبر لحفصة رضي الله عنها، وقال لا لا تخبري أحدا، فإني أحرم أن أشرب العسل عند زينب، ولكنه قال لها لا تخبري بهذا أحدا. فحفصة أخبرت عائشة، كونهما قد تواطأتا حفصة أخبرت عائشة رضي الله عنها، فبعد ذلك أطلع الله نبيه على هذا أنها قد أخبرت عائشة. فقال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهذه هي حفصة أسر إليها بهذا السر، فلما نبأت به يعني أخبرت عائشة بهذا الخبر وأظهره الله عليه يعني أطلعه الله على ذلك أن حفصة قد تكلمت وأخبرت بذلك، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف حفصة بأنها أباحت بالسر وأخبرها، قال لماذا أخبرت بالسر، ولم يخبرها بالخبر كاملا، كتم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، عرف حفصة ببعض ما قالت وأعرض عن بعض كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. قال الحسن البصري ما استقصى كريم قط، الكريم ما يستقصي من أجل نفسه، أنه يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. فالله يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي حديثا إلى حفصة أسر إليها أنه قد حرم على نفسه شرب العسل عند زينب، فلما نبأت به أخبرت به عائشة أطلع الله نبيه عليه، عرف حفصة بأنها تكلمت وأعرض عن بعض وسكت عن شيء كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. قالت له من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ما جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، كونهما تسببا في منع النبي صلى الله عليه وسلم مما يحب، كان يحب الحلوى والعسل، فقال الله إن تتوبا إلى الله، الخطاب هنا لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما معنى صغت قلوبكما؟ معناها مالت. ولهذا جاء في الحديث أن عندما ينفخ في الصور في آخر الزمان قال لا يسمعها رجل إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هي صفحة العنق، يصغي يعني يميل صفحة العنق من أجل أن يسمع، فأصغت بمعنى مالت. فالله يقول لحفصة وعائشة ويعاتبهم على ذلك أن قلوبكما قد صغت بمعنى مالت عن ما يحب الله ورسوله، مالت قلوبهن عن ما ينبغي لهن من الورع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومالت إلى أنهما تسببا في منع النبي صلى الله عليه وسلم مما يحب، فدعاهما الله إلى التوبة، إن تتوبا إلى الله، يعني توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت، وإن تظاهر عليه إذا استمرت المظاهرة والمعاونة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، يعني إذا تظاهرتما أنتما على النبي صلى الله عليه وسلم وتعاونتما عليه فإن معه الله، معه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة، كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، من كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور. فعلى هذا يعني هذا تفسير الآيات الواضح، تفسير الواضح للآيات. فعتب الله على حفصة وعائشة، وقد أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنهما حفصة وعائشة، كما جاء ذلك أيضا في الصحيح أن ابن عباس مكث 4 سنين، انظروا الصبر، وهو يريد أن يسأل عمر عن من هما هاللتان تظاهرتا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب ومن احترامه لعمر قال حتى خرجنا في الحج فتحول عمر فقضى حاجته فصببت عليه وضوءه ثم سألته، استغل الفرصة ابن عباس وقال من هما اللتان قال الله فيهما لقد سقط قلوبكما، فقال عمر عجبا لك يا ابن عباس، يعني عجيب أنت تريد تسأل عن كل شيء. عمر كره المسألة لكنه لم يكتم العلم، لم يكتم العلم، قال هما حفصة وعائشة، هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما. فالذين يطعنون في الصحابة، يطعنون في عائشة رضي الله عنها وحفصة، يقولون قد صغت قلوبكما، ويذكرون أن يعني أن صغت قلوبهما بمعنى أنه طبع عليها، وأنهما والعياذ بالله أحيانا قد يتهمانهما بالكفر، ويقولون صغت قلوبكما بمعنى أنها قد طبع عليها، لا، وهذا ما هو معناها، صغت معناها مالت، مالت عن ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعاهم الله إلى التوبة، والمتوقع منهم التوبة التي دعاهم الله إليها، وهما يعني من البشر معرضتان للخطأ ومعرضتان للذنب، ليست عائشة ولا حفصة معصومتان من الوقوع في الذنوب، ليستا معصومتان من الوقوع في الذنوب، لكن الله سبحانه وتعالى دعاهما للتوبة، وبلا شك أنهما تابا إلى الله سبحانه وتعالى. فالعتب عليهما في هذا، وأما العتب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو في أنه حرم على نفسه شيء أحله الله له، فليس في الآيات ما يطعن لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وإنما هذا هو تفسيرها الواضح. وقد جاءت روايات خارج الصحيح في قصة مشابهة، أنها نزلت هذه الآيات في تحريم مارية القبطية رضي الله عنها، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت حفصة من بيتها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وهي سريته أمته، يأتي الرجل أمته مثل ما يأتي زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاها في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدت في نفسها وقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي وفي يومي، وهكذا من كما ذكرنا من الغيرة التي بين النساء. فقال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرضاة لحفصة قال لها أنه لن يقرب مارية بعد ذلك، وحرم على نفسه مارية، وأخبر حفصة بهذا السر وقال لها لا تخبري أحدا أنه حرم على نفسه مارية، وأخبرت بعد ذلك، يعني حفصة أخبرت عائشة رضي الله عنها. فبعض العلماء يقول إنهما قصتان، يعني أن الآية نزلت ما يستبعد أن تكون الآية نزلت في هذا وفي هذا، وبعضهم يقول ما في الصحيح أصح، يرجح ما في صحيح البخاري، وأنها نزلت في شأن العسل، في تحريمه النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمه العسل على نفسه. فسواء كان هذا أو هذا، هذا التفسير الواضح للآيات والعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حرم على نفسه شيئا مباحا وشق على نفسه بذلك، وقد فرض الله له كفارة اليمين وكفر عن يمينه، وبعد ذلك العتاب لحفصة وعائشة صغت قلوبهما، مالت عما يحب رسول الله، مالت إلى ما يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى صغت قلوبكما، ودعاهما الله سبحانه وتعالى إلى التوبة، ودافع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو ما تيسر في ذكر هذه الشبهة التي يدندن بها بعض الناس، ويدندن بها على عائشة وعلى حفصة، ويقول فعلنا وفعلنا. وهذا الشيء ذنب بلا شك أنه ذنب، لكنه ليس من الكبائر، ولسنا بمعصومات من الذنب. وقد يعني دعاهم الله إلى التوبة، وليست معصومتين من هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.